بسم الله الرحمن الرحيم. الفرع الأول: وعاد بعد الإفاضة للمبيت بمنى فوق العقبة 3. هذا استرسال في بيان أفعال الحج مرتبة، قلنا بأن الحاج يوم العيد يرمي الجمرات ثم يذبح ثم يحلق ثم يرجع إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة. هذا هو الأصل المقرر حكما في حق الحاج، وهذا هو حكم الله في حقه. فإذا طاف طواف الإفاضة وانتهى منه فإنه يندب الإسراع، هذا مصب الندب، يرجع فورا إلى منى. هذا هو الذي وصف بأنه مندوب. أما رجوعه إلى منى ليبيت بها فإن هذا واجب، وإذا رجع فإنه يبيت بمنى، أي بهذا المكان الذي يسمى بمنى. وقد نص المصنف على أنه ما فوق جمرة العقبة، أن جمرة العقبة ما تحتها خارج عن مسمى منى، ده محسوب على أنه أرض آخر. إذن فما فوق جمرة العقبة هو محل رجوعه ومبيته، والمحل الذي يرجع إليه وهو الذي يبيت فيه. هذا الفعل الذي قرر فيه هذا الحكم منقول تقريره على هذا الوجه من فعله عليه السلام، والفعل واحد، الفعل واحد، لكنه تفصل فيه الأحكام بحسب القرائن والأدلة. إذ قد يقول قائل هنا محاججا في هذا المقام: قلتم الرجوع فورا مندوب، والرجوع من حيث هو للمبيت بمنى واجب، وقد أخذتم كلا الحكمين من فعله عليه السلام، فبأي شيء عرفتم أن الرجوع فورا إلى مكة مندوب مع أن هذا فعله عليه السلام؟ وبأي شيء عرفتم أن المبيت بمنى واجب؟ الرجوع إلى منى وسيلة، الإسراع للرجوع إلى منى وسيلة لأمر تقرر وجوبه بأدلة أخرى، هو المبيت بمنى. المبيت بمنى لم يتقرر بفعله عليه السلام فقط، بل بأدلة شرعية أخرى، فلذلك الوجوب لم يؤخذ من فعله وحده، وإنما فعل من ذلك وفعل بنقل هؤلاء الفقهاء من السلف من الصحابة ومن غيرهم على أن هذا المبيت واجب. إذن فهذا مخوذ من الفعل باعتباره وسيلة إلى واجب، فجعل بمرتبة المندوب، وهو ليس وسيلة محققة ولكنها فيها الإسراع فقط إلى هذه الوسيلة. ومثل هذا الأصل فيه أنه لا يرتقي إلى درجة الوجوب. أما المبيت بمنى فهذا تقرر بأدلة أخرى، وفعله عليه السلام من جملتها فقط وليس وحده مأخذ الحكم. هذا باختصار ما يخرج عليه هذا الفرع. الفرع الآخر: وإن ترك جل ليلة فدم أو ليلتين إن تعجل. هذا جواب عن سؤال مقدر اقتضى المقام طرحه في هذا المقام. إذ قد يقول قائل: نعم، المبيت بمنى قرر أنه واجب، فما حكم من ترك المبيت بمنى، وما حكم من ترك المبيت جل الليل بمنى؟ قال: من ترك المبيت بمنى فعليه الدم، ومثله من ترك المبيت جل الليل به بها بمنى. فالأصل متقرر بما ذكر، لكن الجل من مسائل الاشتباه، وهي التي يخصصها العلماء بالنظار. كما تعلمون أن الموضوع إذا دريس يتركب على العادة من طرفين وواسطة. أما الطرف الذي ثبت فيه الحكم فهذا لا يناقش، الحكم الذي لم يثبت فيه الحكم هذا معلوم حكمه، فلا حاجة إلى إثارة البحث فيه وإعمال النظر الفقهي في مضامينه. إنما الذي يسلط عليه النظر في العادة هو هذا الذي يكون بين الواسطتين، ويسمى القسم، ويسمى المكان المشتبه أو موقع الاشتباه، موضوع الاشتباه. ولذلك هو صرح بحكم هذا الذي فيه الاشتباه، وهو من أمضى جل ليله خارج منى ولكنه بات جزءا من الليل في منى. مثلا أمضى نصف الليل وزيادة خارج أرض منى، وبات ثلث الليل مثلا بمنى مثلا. هذه الصورة مشتبهة، لأنه إذا لاحظنا حقيقة المبيت وأخذنا بدرجة الإطلاق بمدلول الإطلاق قد حصل الصورة، ووجه ذلك بين. فحينما نقول للشخص صلي، فإن هذا ينصرف إلى أدنى ما يطلق عليه لفظ الصلاة، وإذا قيل له تصدق فالحكم على هذا السنن يمضي. فإذا قلنا له بيت بمنى، فلو أتى بطرف من الليل في هذا المكان قد يصدق عليه أنه بات بمنى. هذا ما قد يذهب إليه الذهن في هذا المقام اغترارا بما ترسب في النفس من أن المطلق يتأدى بأدنى مراتبه أو بجزئين من دلالته، هكذا قد يختل الدين. ولكن لفظ البيات، هذه اللفظة هذه لها حقيقة لغوية، وهي التي قصدها الشرع. ولا يسمى الشخص بات يفعل كذا إلا إذا كان قد استغرق الليلة كله بهذا الفعل. بات زيد يقرأ معناه أنه أمضى ليله وهو بهذا الحال. وكذلك إذا قلنا بات زيد يكتب، فهذا مفاده أنه أمضى هذا الظرف كله وهو بهذا الحال، هي معنى بات، بات يفعل، سواء كان مستيقظا أو كان نائما. أن لفظ البيات لا يستلزم النوم، وإنما يستلزم الوجود بالليل على حالة مخصوصة، هذا هو المقصود. فإذا تقرر هذا لغة والشرع أكده، فهذا يستلزم أن يكون هذا الشخص يدخل بعد المغرب أو في وقت المغرب ويستمر في هذا المكان إلى أن يطلع الفجر، هذا ما يقتضيه هذا اللفظ، وهذا هو مقرروه ولا نقاش في هذا الأمر. لكن ما حكم من بات جل الليل فقط؟ بات بعض الليل وجل الليل كان خارج منا، هل يقول فيه إنه بات بمقتضى اللغة؟ لا. وبمقتضى قواعد الفقه نعم، لما جرى في اللغة من تغريب الكثير على القليل، أن بالشريعة أن دائما تكتب، أن دائما الحكم يكون ويقرر للجل للغالب، والدين كله مبني على رعاية الغالب، ده هو شرع الله. وغالبا غلب على ما ندر، وهو شأن شرعنا فكثر. إذا كان هذه القاعدة قد بنيت عليها الشريعة فإنها امتدت إلى جملة من الفروع التي تصلح دليلا لها، ولتصلح تلك الجزئيات مفردات مندرجة تحتها. وهذا معروف في جميع مواقع التعارض بين الجل والكل، وما استثني من ذلك فلدليل خارجي. هذا لو نظرتم في باب المعاملة تجدوه مقررا، وإذا نظرتمه في باب الحقائق تجدونه مقررا. وإذا أردتم أن أذكركم بما يمكن أن تتأملوا فيه فانظروا إلى عيوب الأضحية، فإنك تجد أنهم يقولون بأن الشيء إذا كان قليلا لا يؤثر، قطع ذنب الشيء من الأذن، وجود عرج لا يذهب تذهب معه حقيقة المشي، وإلى آخر ما ذكروه. دائما الشيء إذا عرض شيئا وكان الطرف الآخر يتصف بالقوة والغلبة فهذا هو الذي يحكم، إلا أنه قد توجد أبواب لا تجري في هذه القاعدة لدليل شرعي حسم الأمر في ذلك واعتبر التافه بمنزلة الشيء النفيس أو القوي، كما في الربا وكما في الدماء. قد لا تستعمل هذه القاعدة في تلك الأبواب لأن الشارع قد بناها على حسم وقطع برعاية أي شيء يكون من صنف المناط الذي يبنى عليه الحكم فيها. إذن فإذا كان هذا الشخص قد بات جل الليل بمنا فإنه يقضى له بأنه بات الليل كله، لأن الغالب ينزل منزلة الكل. وإذا بات بعضا منه فقط والجل خارج منا فإنه يعتبر الغالب ويقضى عليه بالدم حينئذ، لأنه ترك فعلا واجبا. هذا تقرير لهذا الفرع، وهذا هو تخريج على قاعدة التغليب. وإذا كان هذا هو المسار الذي أمضي عليه فإن الذي أسس عليه الفرع ليس هو التغليب وحده، وإنما الذي أسس عليه أن للبيات حقيقة لغوية ثم إن الشرع ثبتها، فكان ذلك يقتضي أن يبيت الليل كله وإلا وجب عليه الدم. ولكن لما كانت قاعدة التغليب يعمل بها في الشرع ألحق الجل بالكل فقضي له بحكمه. هذا هو تقرير هذه المسألة، وذو الرغبة في الزيادة من تقرير مثل هذا لتكون لديه ثروة فقهية في مثل هذه المواضع يستدعي النظائر والأشباه التي قرر فيها التغليب، فإذا جمعها في ذهنه فحينئذ تزداد حركة ذهنه ويترسخ هذا الأمر فيه. ويبدأ بالقرآن، لأن القرآن مبني على التغليب ثم على السنة بني على التغليب. قد عقد الشاطبي في موافقات قولا في هذا الموضوع يرجع إليه، لأنه كان قد أمعن فيه النظر وامتد فيه قوله إلى بيان جيد تعلق بهذه المسألة الأغلبية بقوله الشرع مبني على الأكثر الأغلبي، أو كما قال. ينظر هناك لمن أراد أن يقترب من هذه القاعدة حتى تكون قائمة في قلبه وعاملة في ذهنه. أفعل الآخر. وجاز التعجيل ولو بات بمكة أو مكيا. وجاز التعجيل. التعجيل هو أن يرمي الحاج في اليوم الذي بعد يوم العيد الزمرات، ثم في اليوم الثاني بعده، ثم بعد ذلك ينصرف إلى بلده أو إلى مكة. هذا هو الحال. واذكروا الله في أيام معدودة، اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. إذا الأصل هذا الحكم من القرآن، لكن ورود النص القرآني بإثبات الحكم لا يدفع أنه قد ترد فيه الأنظار الفقهي باعتبار الاحتمالات. ولذلك يمكن أن يوضع هذا النص القرآني ثم ينصرف الناس من غير نظر، لكن كما هو معروف أن النص الشرعي إذا وضع يتعلق النظر حينئذ بتحديد معاني الكلمات والحروف التي وردت فيه، وهذا هو الاجتهاد في النص. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ظاهر القرآن أن التعجل هنا يشمل كل من أراد أن يتعجل، لأن ما من اسم موصول أو لا اسم شرط هنا، يمكن أن تكون فمن تعجل لأن لها جواب الشرط. فمن تعجل في يومين مقتضى ذلك أن هذا الفعل من قام به فله ذلك، فليس ما عليه، سقط عنه الاسم. لكن ترد هنا صور فيها كبار وغباش تحتاج إلى النظر الفقهي، وهو أنه قد يكون هذا الشخص الذي تعجل مكيا، فيسأل عن فائدة هذا التعجيل، لأن التعجيل في الأصل كان مجرد تخفيف عن الآفاقيين الذين سيسافرون إلى بلدانهم، فإذا خفف عنهم كان ذلك مما يمكنهم من الوصول إلى هذا المقصد، هذه المصلحة تتحقق لديهم. لكن هل المكي إذا رجع إلى مكة تحقق له هذا المصلحة مع أنه قريب من ميناء؟ فما الذي يستفيده إذا رجع إلى ميناء؟ إذا رجع إلى مكة لا يلحقه بذلك أيضا إذا بقي بميناء، ولا تتحقق له مصلحة إذا ذهب إلى مكة. وهنا بعضهم قال هذا المفرد لن يدخل. كيف استطعت أن تقول بأنه لم يدخل وكتاب الله تعالى عام يدخل كل من أراد أن يتعجل؟ يقول بالمقصد، المقصد والحكمة وعلة الحكم. وهذا ما لا يفهمه كثير من الناس، فيظنون بأن الفقهاء يتخطون حدود الألفاظ ولا يقفون عند حدود النصوص، هذا غلط. فإن النصوص لا يمكن أن يتفقه فيها إلا بنصوص وأدلة أخرى، لا يمكن أن تتفقه في النص ولا أن تفهمه ولا أن تفهم المراد منه إذا كان عاما هو مخصوص، وإذا كان مطلقا هو مقيد، وإذا كان له حد معين هل دخله الاستثناء، إلا إذا كنت قد استحضرت النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية، لا أقول النصوص الشرعية، الأدلة الشرعية، ومنها العلل والمقاصد والمصالح وما شابه ذلك من الأمور التي بها يتبين مراد الشرع. وإنما اعتدنا أن نحضر هذه الأدلة في المواضع التي قرر فيها الشرع ذلك وبينه مصرحا به، والفقيه لا يقف عند هذا الحد. ولكن أقول لك هذا مكي الآن أدخله النص لا إشكال، لكن ألا ترون أن الشرع الأصل فيه أنه لا يشرع إلا لمقاصد ومصالح ولعلل؟ والعبث لا يوجد في أحكام الشرع. وإذا نظرنا في هذا الذي قد يقصد إليه الشرع في هذا التعجيل فإنه يسبق إلى الذهن أنه قد يكون هو الرفق، الرفق بهذا الشخص ودفع الحرج عنه والمشقة. وأي مشقة وأي حرج وأي رفق يحصل لمن بمكة إذا جاء من منى وجلس في مكة؟ حقيقة هذا بحث فقهي، ولكن الظاهر أنهم قالوا بأن العام هنا هو المرجح، وأن الالتفات إلى هذه العلة وإلى هذا المقصد ضعيف، فلذلك علقوا. ولذلك قالوا ولو مكيا أو ولو كان الحج سيبقى بمكة، هذا من باب تغليب العام وعدم الالتفات إلى المناطق الذي قد يدل على التخصيص. تأمل الذين الآن يقولون بأن الفقهاء يتركون نصوص الحديث أو يتركون ظاهر نصوص القرآن، هؤلاء لا يفهمون بنية الشريعة ولا طرق الاستنباط ولا طرق بناء الأحكام. لا يمكن أن تتزاحم الأدلة ثم نتجاهلها، لا يمكن أن يأتي دليل ونص ثم ترد جملة من الأدلة الأخرى فتزاحمه في إثبات الحكم ثم لا نلتفت لذلك ونقول خلاص نطبق النص. هذا من عند الله وهذا من عند الله وهذا الأصل من عند الله وهذه القاعدة من عند الله، القرآن من عند الله والقاعدة من عند الله والعلة من عند الله وطلب الحكمة من عند الله والمقص من عند الله. فلماذا نترك دليلا شرعيا لأجل أن نعمل بدليل شرعي آخر مع الواجب هو التفقه فيهما بأن يبين بعضهما بعضا؟ إذا خلاصة الكلام أنه اضطرب النظر في المكي هل له هذا الحق، فانتهى النظر إلى إعمال عموم فمن تعجل وألغي هذا الاعتبار الفقهي في هذا المقام. نعم. قبل الغروب من الثاني فيسقط عنه رمي الثالث. هذا المتعجل إذا تعجل وخرج إلى مكة فإنه يسقط عنه اليوم الثالث، رمي يوم الثالث فلا يطلب به، وبذلك تكون الحصيات التي رمى بها، قلنا بأن الحصيات التي قرر أنه يرمى بها هي كم؟ 70. وإذا أزلنا منها هذه التي في يوم الثالث 49. إذن فهذا قد رمى بـ49 حصاة، وغير المتعجل يرمي بسبعين حصاة، وهذا مشرع الله في هذا الموضع، وما دام القرآن قد قرر والنظر الفقهي قد ثبت ولم يلتفت إلى هذا الذي ذكر من هذا الاعتبار فليقرر حكم القرآن جاريا على العموم. ثم قال ورخص جوازا لراع لإبل فقط بعد رمي العقبة يوم النحر أن ينصرف إلى رعيه ويترك المبيت ليلة 11 و12. يشير هنا في هذا الفرع إلى حديث عدي بن عاصم. عدي بن عاصم المعروف هو من الصحابة ومن الذين ما صلهم النبي صلى الله عليه وسلم لإحراق المسجد الضرار الذي كان قد بني في قباء بني عمرو بن عوف. فهذا الصحابي يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في البيتوتة خارج منى، ثم هكذا قال هو، ثم يرمون بعد ذلك في الأول منها. هذه رواية، ولكن الرواية التي صححها الجمهور رواية مالك أنهم يرمي هذا الراعي في اليوم الثاني، يرمي في اليوم الثاني ما كان عليه في ذلك اليوم وفي اليوم الذي بعده. صورة ذلك أن الرعاة الإبل هذا محل الحكم وليس الرعاة على وجه الجملة، رعاة الإبل خاصة. أذن لهم الشارع أن ينصرفوا إلى رعي إبلهم في أي وقت؟ في يوم، في أي يوم؟ بعد رمي العقبة يوم النحر، يوم العيد. خلاص هم رموا يوم العيد، لهم الحق أن ينصرفوا إلى رعي إبلهم، فيبقون يوم العيد كله مع إبلهم، واليوم الذي بعده كذلك يبقون راعين لإبلهم ويرجعون في اليوم، ويأتي اليوم الثالث من الثالث فيرمي فيه لليومين. نعم نعم، يوم الثالث فيرمي اليوم الذي هو فيه ويرمي اليوم الذي فاته، هذا هو الذي تقرر. درجة في ذاك اليوم يرمي اليوم الذي فاته أولا، لأن الترتيب واجب، ثم يرمي اليوم الذي هو فيه، هذا هو حكمه. فإن تعجل انتهى رميه، فإن تعجل فليخرج من منى وقد انتهى رميه، خلاص لا شيء عليه. وإن أراد أن يبقى حتى يرمي اليوم الثالث فله ذلك، هذا هو حكم رعاة الإبل خاصة، خصهم النبي بهذا الحكم. وهنا الحكم محصور في مورده، ولم يتخطاه إلى رعاة الأغنام ولا إلى غيرهم من أهل الرعي. وقد بحث هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحقيقة كان من أجل الضرورة، أو كان فقط من أجل التخفيف على هؤلاء الناس، أو كان رخصة لم يعرف حكمها. أما الضرورة فلا تظهر في هذه الصورة نهائيا، لأن أرباب الإبل هم بالعشرات، وما يرعونه من الإبل قد يكون فيه التناوب، والشرع لم يلتفت أبدا إلى هذا القيد في هذا الموضع. إذ من الممكن أن يقول ابن زمر رخص لكم يا رعاة الإبل أن تذهبوا إلى رعي إبلكم ما لم تجدوا من ينوب عنكم في ذلك. يمكن مثلا أن يتفق عشرة من أهل الإبل فيجلس تسعة منهم ويذهب واحد للرعي، وواحد كافي سيذهب بها إلى حيث ترعى، ثم بعد ذلك قد يذهب بها إلى حيث تسقى، وهذا أمر معروف. لكن هذا لم يلتفت إليه الشرع، وهذا ما أثر الشك في أن هذا الفعل كان من أجل الضرورة، وإنما هو من أجل تخفيف، وهذا الأمر يكاد يظهر فيه أنه أمر تعبدي، أنه لو كان هذا يتعلق بالحاجة فأصحاب الأغنام أيضا قد يرخص لهم في ذلك، ولكنه لم يرد هذا الحكم. إذن فخص هذا الحكم بمورده ولم يمدد إلى أهل الأغنام، لأن الشرع سكت عن اعتبارهم في هذا المقام، مما يوجب استصحاب الحكم في حقهم، وهو جريان حكم الحجاج عليهم بلا فرق، استصحاب الأحوال لعدم وجود الرافع. هم حجاج قام بهم وصف الحج فلزمتهم أحكامه، كان متوقعا أن يستثنيه من عموم هذا الحكم لما استثنى رعاة الإبل، لكن لم يفعل. فعلمنا أنهم لا يلتحقون برعاة الإبل، أن هذا السكوت كان مع وجود ما يدل على مقتضيه، أنه إذا ذكر الرعاة بالضرورة أنه سيتذكر أنه يوجد أيضا رعاة الأغنام ورعاة غيرهم، لكنه لم يلتفت إليه. فقصر الحكم على هذا الذي ورد فيه النص، والخصة لا تتعدى محلها. وقد نقشت مسألة الرخص كثيرا وبحثت، والذي انتهى إليه النظر الأصلي فيها أن مشقتها ذاتية وليست جنسية، هذا قد قرر في عند المالكية، قد سرب هذه النظرية على ما أظن من كانوا قد اعتمدوا على تقرير الغزالي. الغزالي رحمه الله قد اجتهد اجتهادا مشكورا في دراسة علة الرخص، فقرر بأنها ذاتية وليست جنسية، ومقتضى ذلك أنها لا تنتقل ولا يمكن أن تنتقل. وذكر من ذلك علة السفر، قال علة السفر ذاتية، علة التي تكون في السفر لا يوجد لها نظير، ولذلك لا يمكن أن تقيس مثلا على السفر غيره من الأمور التي فيها مشقة. فالمسافر قضي له بأن له أن يفطر في رمضان، ولكن هذا الذي يحصد وهذا الذي يخبز وهذا الذي يبني وهذا الذي هو في صحراء قاحلة يفعل فعلا معينا وهو غير مسافر لم يعطى هذه الرخصة. ولو كانت الرخصة جنسية لكنا قد أجرينا في هؤلاء حكم إلحاق الأعلى بالأدنى، لكنها لم يصل إليها. لو كان هذا الأمر، كانت العلة في الرخص جنسية كما سنفعل بها مثلما فعل في قوله تعالى فلا تقل لهما أف وسيلحق الضرب بالأف من باب أولى، ولو كانت فيها نوعية لكانت فيها المساواة كما في أكل أموال اليتيم وإتلافه، لكن ذلك لم يرد. فانتهى النظر الأصولي في مسألة تعليل الرخص إلى أنها ذاتية، وقد طال الكلام في هذا المقام، قرره كما ذكرنا الغزالي في كتبه تقريرا تطمئن إليه النفس، تطمئن إليه النفس وتسكن إليه. ولذلك لما كان يناقش قضية الجوارب، إذا كنتم تتذكرون عندما في زمن معين، كان من جملة ما استند إليه أن المشقة في الرخاص ذاتية، وأن هذا هو الصحيح من ناحية الأصول، وأن ما يتوهمه البعض بأن الجامع في الرخص قد يكون هو المشقة هذا جاهل بقاعدة الموضوع وحال الموضوع وتعديله. إذن فهنا كما ذكرنا رعاة الإبل، رعاة الإبل أخف من رعاة الغنم، خاصة إذا كان هذا الغنم من النوع الذي يقفز ويصعد إلى الأسود ويجري. الجمال قد ترعى في الأرض وتمشي ببطء، لكن الأغنام الأصل فيها أنها تجري جريا. واسألوا الرعاة إن كنتم لهذا الأمر تجهلون. خلاصة الكلام أن المشقة في الرخص ذاتية، وإذا علق الشرع الحكم بالرخصة واستنبت حكمها فقلما تجدها تتكرر في جميع الرخاص. هذا هو الحكم الجاري، وهذا هو الذي يجب أن يقرر عليه الحكم هنا فليمضى على سننه، فهو الحق في هذا الفرع. إذا خلاصة الكلام أن الرعاة خصوا بهذا الحكم، ولم يرد لغيرهم من الرعاة شيء مما لهم فليقتصر عليه. هذا ما يتعلق بتأصيل المسألة، وأن النص قد ثبت فيها ولم يتخطى إلى ما سواه. أما ما يتعلق بفعل الراعي فكما سبق أن ذكر أنه يجب له تأخير، يجوز له التأخير أن يؤخر رمي اليوم الثاني إلى اليوم الذي بعده، ولكن في بعض النصوص ما يدل على أنه يجوز له التقديم، وبذلك فإنه قد وقع في هذا المقام في تقرير الفقه ظهور طريقتين. طريقة من يقول بأنه لا يجيء إلى اليوم التالي، إلى اليوم الثالث بعد العيد، يعني العيد ثاني العيد ثالث العيد، يجي في ثالث العيد، اليوم الثالث العيد محسوب ثالث العيد، أنا كان سموه ثالث العيد، تسميه ثاني العيد إذا أردت أن تحذف العيد من الاعتبار. وبعد ذلك يرمي اليوم الذي فاته واليوم الذي بعده، هذا كتم جواز التأخير. وبعض النصوص تدل على أنه جوز لهم التقديم، فيأتي في اليوم الذي بعد يوم النحر ويرمي اليوم واليوم الذي بعده، أي رمي تقديم وليس رمي تأخير، هذا إذن وارد. وجنح إليه بعض الفقهاء في هذه الجزئية اعتمادا على الرواية التي دلت على هذا الحكم بظاهرها. كلمة أبو مالك كما هو في الموطأ قرره جمع من أهل العلم أصح في هذا المقام. هذا رعاة. هذه الرخصة هي رخصة فتوى، حتى لا يظن ظان بأننا نغفل عن الاحتمالات في مثل هذه القضايا، هذه فتوى وليست حكم، لأنها لو تعلقت باعتباره خليفة المسلمين سوف يكون هذا حينئذ لا يمكن أن يقضى به العموم إلا إذا أذن فيه الخليفة. وفي بعض الفروع تشتبه هذه الصفة فيقع الاضطراب، فيقال هل أمره باعتباره مفتيا أو أمره باعتباره خليفة وأميرا وإماما للمسلمين، أو أمره باعتباره قاضيا. هذه مسائل تزدحم في بعض الفروع، كما في أمره صلى الله عليه وسلم تمله بنت عتبان تأخذ ما يكفيها وأولادها بالمعروف، منهم من يجعلها من باب الفتوى ومنهم من يجعلها من باب القضاء، وإذا كانت من باب القضاء فلا بد من حضورها عند القاضي، ولا بد من دراسة حالها، ولا بد من النظر في خصائص القضاء، ولا بد من أمور كثيرة حتى يقضى لها بيد الحكم. أما إذا كانت فتوى فإنها يفتي بها أي كان ولا إشكال في ذلك، لأن هذا الفتوى لا تحتاج إلى نظام القضاء، لأن مسائل القضاء ليس فيها فتوى. والغريب أنه الآن ازدحمت هذه الأمور، مسألة القضاء يكون فيها الفتوى، هذا هو العجب في هذا الزمن. مسألة التي يجب أن تحاض على القاضي الناس يفتون فيها ولا يعرفون أن هذه المسألة رافع حقوق الطرف الثاني الذي يجب أن يكون حاضرا ليستمع لقوله من أجل إتمام السورة. لا، يجب أن تفصل دائما بين مسائل الفتوى التي تقول فيها للمرأة أنا لا أعرف هذه المسألة، لا بد أن أسمع إلى الطرف الثاني، ولا بد أن أعرف ما هي الأمور التي قررتها على هذا الوجه، وش يبنى على الحكم ولا يبنى عليه، لأن الطرف الثاني سيتضرر وسيتحقق عليه وسيكون هو أيضا ممن يقع عليه ما يمكن أن يصدر عن هذه الفتوى من شرين ومن خيرين ومن ضررين ومن أمين. المسألة يجب أن يسأل قاتل المرأة هل يجوز لي، ولكن تنظر بأن هذا الأمر غير مختص بها، وكل حكم غير مختص بشخص فإن الفتوى فيه يجب أن تكون جارية على القضاء حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. هذا أمر خلط بين مسائل الفتوى ومسائل القضاء، هذا فيه غفلة شديدة عن حقيقة الفروع التي تقع فيها الفتوى والفروع التي لا تقع فيها الفتوى. إذا خلاصة الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر لهؤلاء وقال الفقهاء بأن هذه فتوى، أما لو كان أفتاهم باعتبار خليفة المسلمين فإن هذا لا يمكن أن يكون مشروعا حتى يأذن ولي المسلمين الشرعي. ما نقولوش بأن الأمور خرجت عنها، ولي المسلمين الشرعي الذي يعتبر شرعيا. فإذا كان الأمر كذلك فالمسألة هكذا قال الفقهاء فيها وهنا فتوى. نعم. كيف أن تنقل إلى نعم. وكيف ينقل حكم على ذهب هدية؟ راعي البقر، راعي الغنم واحد، ثم راعي الغنم لشخص ثاني، فيعطى نفس الحكم الذي أعطيه الأول. هذا الأصل الذي جمع بينهما. يعني أن الرعية هنا عيلة؟ نعم. الرعية ليس عيلة، لأن العيلة هي المشقة والرعي ترجمة عليها. هي ماشي عيلة حقيقية الرعي، المشقة هي العيلة، ولما كانت خفية ولا يمكن أن يدركها ترجم عليها بالرعي، لأن قاعدة ربط الحكم بالوصف. الوصف الخفي الذي لا ينضبط ولا يمكن أن يعرف لا تعلق به الأحكام، ولكن تعلق بشيء منضبط معروف يمكن أن يفهمه المخاطب، وهو وصف مدرك معلوم. عامة الرعي الصفر هو العلة، أليس الصفر هو العلة؟ أنه غير مناسب، وإنما انطوى على العلة، ولكن هذه العلة يصعب ضبطها وكشفها على وجهها ومعرفة مقدارها، فلذلك أحيل الأمر على الصفر أنه هو المنضبط لقاعدة. ها؟ أنها لا تتعدى محلها. نعم، يعقل معناها أصل في الرخاص أنها يعقل معناها، وأنها لا تتعلق إلا بالمشق، غير هذه العلال تكون ذاتية فتكون قاصرة. نعم، لا يقاس عليها، لأن لا يوجد من يماثلها في العلة. كاينش العلة دي، العلة ولا تتكرر، ما كاينش مثلها، لا يوجد نفس العلة، لا توجد. نعم، ذاتية عبرنا بالتعبير الأصولي، لأن الشخصية غادي دخلنا عاود تاني في مشاكل كلامية. هنا لها الفنون، لها المصطلحات، راه ما فيهاش ترادف إلا إذا كان ذلك الفن قد قرر فيه الترادف كالفرض والواجب. أما أن تستبدل مصطلحا بمصطلح دون أن تتنبه إلى ما يريد، هذا خطأ في النظر. تقول الشخصية، أنا الشخصية، لأن الشخصية عندهم لها حقيقتها ذاتية. نعم، والذاتية تشمل ما هو مشخص وما هو اعتباري. أما إذا قلنا الشخصية يجب أن تكون صفة تكون قائمة بالشخص، أي الذات المجسمة هذه التي تراها. هذه مسألة فقط في المصطلح. لا، احنا ما قلناش ما هي، حتى لو فرضنا مثلا انها معقولة المعنى، وهذا هو الذي يظهر من الحال، او قلنا بانها اصلا تعبدية، ممكن الله تعالى شرعها تعبدا، لأن حينما نبحث عن العلة ولم تطمئن النفس إليها، ثم استعملنا الصبر والتقسيم واستحضرنا جميع الاحتمالات، فانتهى الأمر إلى أنها مسألة لا يعقل معناها، ندرسها في مقام التعبد. والتعبد ليس معناه أنها ليست لها علة، لا، غير مدركة فقط. أنا كثير من الناس يظنوا بأن إذا قلنا التعبد معناه أنه ليست لها علة، أو ليس لها قصد، أو ليست لها حكمة. لا، القصد بالتعبد أننا لا ندرك حكمتها ولا مصلحتها ولا مناطها فقط، ولكن أن تخلو من ذلك فهذا مستحيل. قوله ورخص لراع، هذا كالمستثنى من قوله وعاد للمبيت إلى آخره، ومن قوله أو ليلتين إن تعجل. وقوله بعد العقبة متعلق برخص لا براع، أي لراع في المحل الذي بعد العقبة، إذ هذا ليس بمراد، بل المراد راع في أي محل كان. وقوله ويأتي الثالث، أي في الثالث. وقال محمد يجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرمون ما فاتهم رميه نهارا، استدار الحطاب، ولكنه ضعيف كما قال مصطفى الرماصي لقصر الرخصة على موردها. وفي الحقيقة أن هذه الرخصة هل تمتد إلى الليل؟ بعضهم له ما يستند إليه في هذا الحكم، فإنه قد نقل عن السلف، عن بعض السلف، أنه يرى أن هؤلاء الرعاة يرمون بالليل، وهذا عند أرباب الرمي بالليل لا إشكال، الذين يرون أن الرمي جائز بالليل كالحنفية مثلا ومن وافقهم لا إشكال عندهم أن يرمي الرعاة بالليل أو النهار، لأن هذا هو الأصل في الحكم عندهم والجواز. لكن المالكية الذين ذهبوا إلى جواز الرمي الرعاة بالليل هؤلاء هو الذين يرد عليهم السؤال. أنتم تقولون بأن الرمي محله النهار وأن الليل من رمى به فهو قضاء، والقضاء إن يتبعه الدم، هذا ما قررتم، فكيف جوزتم للرعاة هنا الرمي؟ الحقيقة أن من ذهب إلى ذلك من المالكية إنما ذهب إليه اعتمادا على آثار النقلات تقرر فيها هذا الحكم، وأن لهؤلاء الرعاة أن يرموا بالليل. ولذلك بعضهم حينما يقرر حكم هذه المسألة يقول وجاز للرعاة الانصراف إلى رعيهم ثم يرمون حينما يأتون ولهم الرمي بالليل والنهار. تقرروا بعض الفقهاء، ولكن مالكية ما زالوا مستصحبين لما قرره أول الأمر من أن الرمي يكون بالنهار وأن الليل للقضاء، وأن ما ورد في ذلك من الأدلة غير كاف في جعل الليل محل الرمي. وقد تبقى أن أثرنا أنهم قد تمسكوا بأن ما وجب لا يمكن أن يرفع إلا بدليل يساويه في قوة الإيجاب، وهذا الشيء تقدم ذكره. فإذا خلاصة الكلام أن بعض المالك الذين جوزوا رمي الرعاة بالليل لم يأتوا هذا إلا لدليل أدلة وآثار وردت في هذا الموضوع. نعم. لعل الجهة التي ذكرت هنا جهة أخرى، وهي أنه إذا ثبت صحة التأخير فالرمي بالليل من باب أولى. إذا كان يجوز له أن يؤخر الرمي إلى ما بعد يومين فكونه بالليل هذا من باب أولى. لكن ظاهر أنهم هنا البحث في المبيت، لأنهم إذا جاءوا فرموا ليلا الرخصة التي أنيط بها الإسقاط لا تتحقق بالليل. وجب أن أولا هم لا يناقشون قضية المبيت، هذا المبيت شيء آخر، هل يلزمهم المبيت إذا ما رموا بالليل؟ هذه مسألة فرعية. القضية هل إذا رموا بالليل هل يلزمهم الدم أم لا؟ هو في الحقيقة هنا ما غاديش يجوزوا لهؤلاء الرعاة أن يرموا بالليل ولا حتى أن يقضوا عليهم بأنهم مثل الذين يقضون بالليل. أنا إذا تفطنت إلى ما ذكره هنا المقرر يقول اقتصارا للرخصة على موردها، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم أن يرجعوا بالنهار ويرموا بالنهار، والرخصة لا تقاس على العزيمة. هذا أمر قرره شرطا في القياس أن لا يكون المقيس عليه مخالفا للمقيس في كون هذا عزيمة وهذا رخصة وهذا فيه سهولة وهذا فيه صعوبة، هذا شرط. نقول مثلا بأن هؤلاء يجوز لهم بتقرير الملك، نتحدث عن تقرير الملك له، أنه يجوز لهم أن يرموا بالنهار بالليل وأن هذا لا إشكال فيه، وإذا جاز لهم أن يؤخروا فمن باب أولى يجوز الرمي بالليل. أقول لك الرخصة لا نستعمل فيها الإلحاقات، نأخذ بها كما وردت ونضعها كما شرعت، ثم بعد ذلك إذا جاء عن الشارع شيء مما يمكن أن يخصصها أو يقيدها فنذهب إليه. أما هو ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابي قال رخص لهؤلاء أن يبيتوا خارج منا ثم يرجعوا في ثم يرمون اليوم الذي يقبل، هكذا قال بالنهار. إذن فالرخصة يجب أن تؤخذ كما وردت وأن لا يستعمل فيها أي شيء من الإلحاقات، لأن هذا هو الأصل في الرخصة. هكذا. طيب هذا الرمي الآن هل يعتبر واقعا في زمنه أم غير واقع في زمنه؟ من؟ رميهم الذي سيوقعونه بعد يومين. نعم هو واقعون، هو بالنسبة لهم في زمنه، بالنسبة لهم في زمنه، بالنسبة لهم هما مدما شرع لهم أن يرموا فهذا هو زمانه، لأن من خصه الشرع بالحكم أو نقله الشرع إلى حكم غير الحكم الأصلي فهذا هو حكمه. إذن هذا الذي أعطي له مثلا هذا الحكم وهو مستثنى من عموم الحكم هذا هو حكمه. ولذلك ابن حزم لما ذكر قضية الصلاة في بني قريظة قال بأن صلاة ذلك اليوم، ذلك اليوم الذي ذهبوا فيه إلى بني قريظة، صلاة العشاء، صلاة ليصلين أحدكم العصر، قال صلاة العصر في ذلك اليوم هو في ذلك الوقت الذي وصلوا فيه انتقل، بناء على أن قوله عنده هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يرفع ويخفض ويضع وينسخ، فحيث تكلم يتبعه الحكم. قال صلاة ذلك اليوم هو حين يصلون وهو بعد العشاء، لما وصلوا حتى إلا بعد العشاء صلاة، كما قال كما في بعض الروايات من داز وقت العصر، وبعضهم صلى في الطريق وبعضهم صلى في كذا، وبحث في توجيه هذا الأمر فقط على أن الحقيقة أن الصلاة كانت في ذلك اليوم هكذا. لكن هل ننزل من لم يبلغه علم بالدليل منزلة من لم يبلغه الدليل؟ هذه المسألة لم يذكرها الأصوليون ولم يبحث فيها أحد. هل ننزل درجة من لم يبلغه العلم بالدليل، الدليل عنده ولكن علمه الدليل على وجهه الشرعي المقصود لم يصل إليه، هل ينزل منزلة من لم يبلغه الدليل؟ من لم يبلغه الدليل لا شيء عليه. هل هؤلاء الصحابة الآن لم يفهموا الدليل على وجهه الذي قصده الشرع ينزلون منزلة من لم يسمع هذا الدليل فعمل بالدليل الأصلي؟ هذا وجه من الوجوه التي يجاب عنها، حيث إذ خطبوا بالصلاة في العشاء فصلوها قبل العشاء، مسألة في الحقيقة فيها البحث، ولكن الأصوليون لم يشتغلوا بها ولم يتكلموا فيها مع أنها جديرة بالنظر والاعتبار. قوله جوازا أي مستوي الطرفين. قوله لراعي الإبل فقط أي لأن الرخصة كما في الموطأ عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل، ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس عليها نزاع، وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة الإطلاق. فيرمي فيه لليومين، اليوم الثاني الذي فات هو في رعيه، والثالث الذي حضر فيه، ثم إن شاء تعجل وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الري من أيام الرمي، فليس المراد بالثالث في المصنف ثالث أيام الرمي، إذ لو أخر له لم يجزي، إذ لم يتعد الترخيص إليه. نعم، لو أنه قال ما دام الشرع قد أعطانا الرخص وصار على هذا الاجتهاد، قال ما دام الشرع قد أعطانا أن نؤخر، إذن فعلى كل حال أنا سأبقى إلى اليوم الأخير وأذهب إلى منى وأرمي الجمرة ثلاثة أيام. إذن نحن أصحاب رخصة، ولكن لو فعل ذلك فعليه الدم، لأن زمانه هو الذي شرع له على وجه الخصوص وأن يرمي في اليوم الذي بعد اليوم الذي تركه الذي لم يرمي فيه، هذا هو المشروع في حقه. فإذا كان هو قد تجاوز ذلك الزمان الذي شرع له ورمى في اليوم الأخير جميع الجمرات فإنه يكون عليه الدم أنه أخر الرمي عن وقته، ويسمى هذا الذي فعله حينئذ قضاء وليس أداء. فإن وقع وأتى ثالث أيام الرمي رمى ليومين قبله ثم يرمي الثالث الحاضر وعليه دم للتأخير. وكذا يرخص لصاحب السقاية في ترك المبيت خاصة، فلا بد أن يأتي نهارا للرمي ثم ينصرف، لأن ذا السقاية ينزع الماء من زمزم ليلا ويفرغه في الحياض. الصنف الثاني من الناس الذين لهم حق ترك المبيت بمنى هم السقاة، فالسقاة هم الذين يجذبون الماء من بئر زمزم ويملؤون بها الحياض جمع حوض، والناس يأتون في النهار وفي الليل أيضا يأخذون الماء من تلك الحياض. هكذا كان الحال في الصدر الأول وفي الزمان الأول، أن الصحابة كانت جملة من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن ذلك فأذن له، أذن للسقاة، فكانوا يأتون مكة فيجذبون الماء من بئر زمزم ويملؤون به الحياض، ولكن هؤلاء لم يرخص لهم أن يبيتوا خارج منى، وإنما جاز لهم أن يجلبوا الماء في الحياض ثم بعد ذلك يرجعون ليبيتوا في بمنى. رخص لهم في ترك المبيت. نعم، لا، رخص لهم بترك المبيت لأنهم يعملون بالليل، يجلبون الماء بالليل فيملؤون الحياض، ثم في النهار يرجعون للرمي. إذن فهؤلاء حالهم مخصوص بهذا الأمر. ورخص ندبا تقديم الضعفة من النساء والصبيان والمرضى ونحوهم في الرد إلى مينا للمزدلفة، اللام بمعنى من، ولو عبر بها كان أولى، يعني يرخص في عدم بياتهم ليلة النحر في مزدلفة فيذهبون ليلا للبيات بمنى، وليس مراده الترخيص في عدم النزول في مزدلفة بالكلية لما تقدم من قوله وإن لم ينزل فالدم. نعم، هذا رجوع من المصنف مرة أخرى إلى أحكام النزول بمزدلفة. وفي الحقيقة أن الترتيب كان يستلزم أن يذكر هذا الفرع لما كان الكلام في أحكام مزدلفة، ولكن على كل حال جمع بين هذه الفروع أنها تقع تحت الرخصة، لذلك ذكرها هنا. قال: جاز أن يرسل الضعفة من النساء والصبيان. والضعفة هنا هل هو وصف يجب أن يتحقق، أو أن الضعفة المقصود به هنا النساء والصبيان؟ لأنه إذا أخذنا الضعف مناطا فإذا ذلك سوف يكون عاما وسيدخل أيضا الرجال، إذا جعلناه علة هذا الحكم فإنه يدخل الرجال أيضا. ولكن إذا قلنا بأن الضعفة القصد بهم النساء والصبيان، قلنا بأن هذا ضعف مخصوص بموضوع معين، فإن هذه العلة حينئذ ستكون مركبة لا بسيطة. إذا جعلنا العلة ضعف النساء ضعف الصبيان، تكون العلة حينئذ مركبة، فتكون العلة بقيد المحل: ضعف امرأة ضعيفة، صبي ضعيف. أما إذا جعلنا العلة بسيطة وقلنا بأن الحكم معلق بالضعف، فإنه حينئذ سيشمل الرجال، ولن يكون التقيد بالنساء والصبيان من تمام المناط. وعلى كل، فإنه رخص شرعا أن يرسل الخليفة الأمير أو من يتولى أمور المسلمين أن يرسل النساء، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أرسل سودة وأرسل أم حبيبة، ومن جملة من أرسله من الصبيان ابن عباس أيضا. فهؤلاء جميعا أرسلوا إلى مكة بالليل، وتبع هذا الطريق جمع من الصحابة أيضا، فعلم أن هذه فتوى مرة أخرى، ومنهم ابن عمر، لكن ابن عمر كان يتخذ طريقة له وأنه يرسل النساء بالليل، وكنا يقفن بالمشعر الحرام ثم بعد أن يطلع الفجر يرجع الجميع فيصلون الفجر بمزدلفة. هذا الضرب من الاستنباط يدل على أن علماء الفقه، علماء الصحابة في الفقه، كانت لهم إلحاقات بعض الناس في هذا الزمان قد اعتبروها بدعة، قد نبهنا لذلك في مناسبة سبقت، أن بعض الاستنباطات العلمية قد يظنها بعض الناس بأنها مشرعة بالرأي، وهي في الحقيقة مما قد يدخل تحت أحكام الشرع. هذا مثلا فعل ابن عمر، هذا يرسل نساءه بالليل ثم يقفون عند المسجد الحرام ويدعون بالمسجد الحرام ثم يرجعون فيصل مزدلفة، هذا فعل غير وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا بأنه عليه السلام أرسل الضعفة إلى مكة ولم يأمرهم بالوقوف عند المسجد الحرام ولا بهذه الآية التي نقلت عن ابن عمر، فمن أين جاء ابن عمر بهذه الصورة العلمية العملية العبادية ومن أين أخذها؟ ده سؤال وان يطرح في مقام الاحتجاج بمن سلف. وقد قدمنا في باب الجنائز مفردات أحدثت بالاجتهاد وأدرجت في الشرائع والشعائر، قدمنا ذلك مستنبطة من عموم الأحكام، هذا الشيء المذكور. فالستر الذي أحدث للناس للنساء الآن ذكر ما يسمى بالقبة من فقه الأسماء، وهذه الأشياء الآن التي تفعل من تطهيب الميت بأحوال مختلفة وبش مختلفة هي من بعد فقه التابعين ولم ينقد. وذو النظر في مقالات من سلف وفتاويهم واجتهاداتهم سيدرك قطعا أن جملة من هذه الأمور الآن التي يتعبد بها الناس لا يوجد دليل نصي عليها. فهو في مذهب مالك وفي مذهب الشافعي وفي مذهب الحنبلي وفي مذهب الحنفي، لكنها أسندت إلى قوم من أهل النظر ممن سلف. إذا بحثت عن الدليل تجد أنه فيه قسم الترك وليس قسم الفعل ولا القول، ولكنها شرعت. وهذا يدل على أن العمل بعموم النصوص الكلية وبأدلة الشرع الأصلية التي تهتز ذات، لأن كما تعرفوا دابا الاجتهاد عندما يصل إلى درجة خطيرة فإنهم يحركون أصول الأصول، الأصول التي بنيت عليها الأصول الشرعية، فإذا حركت حينئذ فإنها تثمر ما قد يصل إليه النظر في الفقه. نعم هذه الأمور ماتت من زمان وجمدت هذه الحركات، اقتصر الناس في علم الشريعة على كثرة النقول وكثرة المعلومات المجدرة أو على تقرير فروع مبتورة الأصل مبتورة المأخذ مبتورة في أصولها وثمراتها، فمات هذا العلم. أما لو أن الأمور مضت على سنة الفقه الحقيقي وكان كل شيء يعمل به ولم يهمل ما يجب في الشريعة أن يراعى، فإن حينئذ سيكون الدين ينسجم مع هذه الطريقة التي أتى بها ابن عمر التي أتى بها أسماء والتي أسماء بأسماء أمشي فاطمة هذه فقه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التي شرعت هذه القبة التي صارت سنة من بعد خرجتها من وجوب الساتر. نعم بعض المتنطعين قد يقول والله إنها ليست أفقها من النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نفسه كان يرى النساء وأن نفسه كان يرهن على هذا الحال وقد صلى على جمس من النساء ولا يمكن أن نزيد عليه، لكن هي مددت الستر للحاجة إليه ولأن الظرف قد استلزم ذلك فقضت به. هذا هو الفقه، هذا هو الفقه الذي يجب أن يكون معتمدا عليه في النظر. كذلك مثلا أسماء بنت أبي بكر هنا في هذا مزدلفة هي كانت تصلي ولا تنصرف وما زالت على هذا الحال حتى إذا غاب القمر فتسأل هل غاب القمر، فإذا قالوا لها غاب خرجت وذهبت إلى مكة وربما رمت بالليل. استنباط من أسماء بنت أبي بكر، وإن أبي زم لم يفعل ذلك، أنا أبي زم لم يجلس ينتظر القمر، وما علاقة الصلاة بالقمر؟ هنا أمور كثيرة فعلها الصحابة وحدثوها وأصبحت مقبولة ولكنها غير مسندة إلى أي شيء منقول عليه السلام. إذن فما هو الذي اعتمد عليه في هذه الفروع؟ الكليات العامة، قضايا العامة، الأصول الكلية والأدلة العامة الشرعية هي التي كانت أثمرت لهم هذا النظر. من المعروف أن جملة من المعارف قد تنطوي في النفس وتعمل بدون شعور بها، لا يمكن أن تعلم بها، ولكنها هي التي تحرك الدين فتحسن وتقبح فتقول هذا جائز وهذا ممنوع، هل تستطيع أن تستحضرها؟ ربما قد لا تستطيع أن تستحضرها، لكنها تعمل بسر، وفي باطن الإنسان يقع كثير من هذه الأشياء، وتسمى الرواسب المعرفية المحركة للعقل، ولكن لا تشعر به. ليس على مذهب من يقول بأنه يوجد طبقة عليا وطبقة سفلى من المعارف، التي في الأعلى تظهر والتي في السفل لا تظهر، وهذه التي في الأسفل هي التي تكون مقصودة، وهذه التي في الأعلى مأمورة. وكان هذه نظريات فلسفية في ما يسمى بنظرية المعرفة. على كل، فهذا من فعل ابن عمر، وهذا من فعل أسماء بنت أبي بكر، وفي عبادة بدنية يجب أن يكون فيها الأمر على طبق المنقول، ولا يجري فيها الاجتهاد لأنها توقيفية، ومع ذلك تحركوا في فقههم وأبدوا فيها صورا ليست مروية عنه عليه السلام. إذا فالبدعة يجب أن يعاد النظر فيها بدقة علمية مع استحضار هذه اللوحات الفقهية التي كانت عند المتقدمين. هذا هو الوجه، حتى لا يبقى ذلك الشيء. المعيار الذي دائما يذكر هو أن هذا الشيء لم ينقل على وجه الخصوص، ولم ينقل على وجه الخصوص لكن لا تمنع منه الأدلة العامة. إذن فالأدلة العامة قد تعمل حيث لا دليل خاص فيقضى بحكمه، وإن المشكلة بل اللي كان هو أن كثيرا من هذا الدعاة سلطهم الله على إغلاق باب الفقه وإحياء باب الحكايات والقصص والقولالة، سلطهم الله على ذلك. إذا جلسوا للعوام يدغدغون مشاعرهم فيقول لهم هؤلاء قد يعملون في هذا برأيهم مع وجود الحديث. يا هذا رأي الحديث راسخ غير أصل، راه الطواري والنوازل والأحداث والصفات، أرى لا تبقي ذلك الحديث وحده دليل الحكم. والعجب هذا، أرى الحديث لا يبقى دليلا في موضوع بوجود الطوارئ والصفات لأن هذه تجلب أدلة أخرى تعارضه. وشذب أنت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا النص القرآني الآن يمشي دائما على وجهك، ما في تخصيصات، ما في بصفات التي تطرأ في المكلفين تجيء أدلة أخرى، فهذه الأدلة التي تأتي هي التي قالوا بأن العمل بها يعتبر تركا للحديث، وهذا أمر عجيب في هذا الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم لو كانوا يفقهون عاب على قوم العمل بالنص القرآني مع وجود الوصف المانع. الشخص الذي كان مجروحا في إحدى الغزوات، فسأل الناس عن الحكم فأمره بالغسل فقتل فقتل من شدة البرد لأن الجرح قد دخله الماء فمات، فقال لهم قتلتموه، ماشي الشرع هو الذي قتله، ثم قتلتموه، ماشي الوضوء هو الذي قتله، لأن الوضوء لم يكن حكمه أصلا. مثل هؤلاء دائما على مر الزمان يخلقون أو ينشئون مثل هذه المصائب. إذا وقع الطارئ على المكلف، على الأمة، على الأحوال ولم يراعه الفقيه فقد ترك دليلا شرعيا. هكذا هل مرسومه بالتيمم؟ الرجل كان به وصف نقله عن حكم الغسل وهم لم ينقلوه، لا يمكن. وكذلك الآن كثير من المكلفين أن تحدث لهم أعراض نقلتهم من حكم نص إلى حكم آخر، ولكنهم لا يعتبرون، هؤلاء المفتين دير آخر الزمان لا يعتبرون ذلك. ولكن من الذي يحدد المناط ويحققه حتى نعلم بأن هذا المناط قد نقل؟ ومتى نتحقق بأن هذا المناط فعلا قد نقله من الدليل إلى الدليل؟ هذا رأي المجتهدين الذين لديهم القدرة على تحقيق هذا الأمر في موضع الحكم. شي غارجي ودبز دابا كيقول لك سيدي فلان تخفف على المسلمين الرخصة كذا، وإذا نظرت في الموضع تجد أن الوصف غير موجود. إذن فقد أهلك الناس فريقا، الفريق الأول الذي لا يراعي هذه الأشياء التي تطرأ على المكلفين ولا يعيرها انتباه ويجري عليهم الأدلة التي ليست جارية عليهم، طائفة. طائفة الثانية الذين يجعلون الشبهة مناطا ولا يحققونه، وكيشوف غير شمة ديال المناط تقول لك كاين المناط، شمة غير يسموه بشبهة، كاين هذا السيد صاحب رخصة، هذا السيد ضرر، هذا السيد ظالم، هذا السيد كذا، وكينزل الأوصاف ولكنها من غير الحقيقة. ومن هنا فإن العلماء المسلمين مجهودات كبيرة جدا في التنبيه على أن تحقيق المناط يجب أن يكون على طريقته بمفهومه وحقيقته حتى إذا ثبت في شيء. شوف دابا النبي صلى الله عليه وسلم كم من صحابي حقق المناط ورفضه، رفضوا قال لا ليس محققا. هذا عمر بن الخطاب أنه فقيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه منافق، لا لا تقول إلا خيرا، رفضه المناط يقتله إنه منافق، لا ليس منافق لا. وقال الآخرون غير ذلك فرفض المناط. شنو هذا؟ هذا يدل على أن الصحابة على جلالة قدرهم يخطئون في المناط، وإذا كان يخطئون في المناط فلا بد من التريث والتثبت والتحقق من أن هذا الوصف قد ثبت حقا. الندب العوام الآن أطلق لهم العنان، فصاروا إذا أرادوا أن يصفوا فعلا أو شخصا ببدعته أو بالسنة أو بكذا الأمر عندهم على طرف التمامة، بينما لو عرضته الآن على نضال الفقه لتريتوا وتأملوا وفكروا ولا تراجعوا مراسلة بينهم، ما الذي ظهر لك في هذا الأمر؟ هل هو محقق؟ هل هو متوهم؟ هل هو لا؟ هم لا سيدي، لا سيدي راح كذا، إيه نعم لم يريد، لم يريد، أين سيريد؟ في أي وقت، في أي طريق جلست ولم يريد؟ فش من طريق كنتي ولم يمر عليك؟ لم يأتي في أي طريق، لم يأتي كم من طريق تعرفه؟ كم من الطرق التي تريد فيها الأحكام الشرعية؟ كم من مسالك؟ كم من طرق تصل فيها الأحكام إلى العباد تقول لم يريد؟ خلاصة الكلام أن هؤلاء الصحابة كما ترون لديهم أفعال في هذا المقام. ماذا سيقول لك البعض؟ هذا لم يصح يا سيدي، رعنا مئات من هذه الفرة، هذا لم يصح، لأن سيدي يصح، لأن هذا قد ثبت بالتواتر مش فقط بخبر الأحد الذي يصح. عزيز على هذا الكلام، ولكن خلل الجو كذي هذاك، لكن من قبرتي بمعماري خللك الجو فبيدي وصفيري ونقري، مشيتي أن تنقري، ولكن لابد أن تصدي يوما فاحذري. هذا هو اللي خصو يكون في البال ديال بعض الناس الذين يقدمون على الاشتغال بهذا الأمر مع عدم ضبط المسار النظري والعلمي فيه. هؤلاء الصحابة فعلوا هذا الفعل في مقام عبادي، فلماذا أتوا بهذه الهيئات مع أنها في عبادة توقيفية؟ هذا هو السؤال. لأن هناك أمور المسالك للاجتهاد لم تظهر لك، هناك أدلة عامة مكنته من هذا التصرف هي التي يجب أن تبحث عنها. نعم سبق. نعم سبق كلام الحطافية. إيش قال؟ قال رحمه الله ورخص راعٍ بعد العقبة إلى آخره. قال في التوضيح: وقال محمد يجوز لهم ذلك، ويجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرموا ما فاتهم في ذلك اليوم، انتهى. ونقله ابن عرفة وغيره، والظاهر أنه ليس بخلاف، لأنه إذا رخص لهم في تأخير الرمي لليوم الثاني فرميهم ليلا أولى بالجواز، إلا أنهم إذا جاءوا ليلا إلى منى فيظهر من كلام صاحب الطراز أنه يلزمهم حكم المبيت بها. قال: لأن حاجة الرعي إنما تكون بالنهار، فإذا غربت الشمس فقد انقضى وقت الرعي. وبهذه العلة فرق أصحاب الشافعي بينهم وبين أهل السقاية إذا غربت لهم الشمس بمنى، قالوا: لأن سقايتهم بالليل والنهار، فكان لهم ترك المبيت بمنى بخلاف الرعاة. نعم، أنا وكل حال هذه المسألة الآن فيها تتجاذبها أطراف من القول. إذا قلنا بأن النهار لن يكون فيه مقال لأن التأخير جاز لهم، ولكن بشرط أن نقول بالتبعية الليل للنهار. إذا قلنا بالتبعية الليل جاز يؤخر إلى النهار، جاز لهم أن يؤخروا إلى الليل، لابد من نقول بتبعية الليل للنهار. أما إذا قلنا بأن حكم النهار مخصوص به وحكم الليل مخصوص به فلا يمكن أن يلحق الليل بالنهار. مسألة فيها بحث فقهي شيق للذين عندهم ولوع بمثل هذه الفروع لما فيها من دسم فقهي يحتاجوا إلى رأس. كل هذه الفروع التي ذكرت فيها صناعة فقهية يحتاج إلى بسط النظر فيها، ولكن فتح الأبواب والنوافذ على هذه المسالك هو ما يتيسر في مثل هذا القول. نعم. ورخص ترك التحصيب أي النزول بالمحصب ليلة الرابع عشر لغير مقتدى به، وأما المقتدى به فلا يرخص له في تركه. النزول بالمحصب ليس واجبا وإنما هو مندوب فقط، فإذا جاء الشخص به يعني معنى نزل أن يكون واقفا به، كنا واقفا به جالسا فيه لوقت ما، ثم بعد ذلك يسترسل في ذهابه إلى مكة. لكن حتى لو لم ينزل فهذا لا يضر. المحصب مكان معروف في كثرة الحصبة، في كثرة الحصبة ووقع بين جبلين، كل حال مكان ليس طويلا اجلس فيه ثم بعد ذلك يرتحل. هذا مندوب فقط لا إشكال فيه، والنبي نزل به على كل حال. نعم. هل هو على وجه الوفاق على وفق التشريع؟ قد يقول بعض التشريع مسألة فيها ما يجب على الباحث في الفقه أن يكون غير مسرع الأحكام، لأن مسائل الفقه والشريعة تحسب عليك. إذا تعارض الوفاق مع التشريع وتبين أن هذا الشيء كان وفاقا أو غلب على ظنك أنه كان وفاقا بمعنى أنه نزل لتعب أو لغرض أو لاستراحة فجرى وفاقا، فالواجب عليك أن تمحو ندب هذا الفعل من الشريعة، ممنوع أن تقبله. أما إذا تبين لك أن هذا كان على سبيل التشريع وظهرت قرائن تدل على أنه مقصود للتعبد فحينئذ تقرر فيه الحكم الشرعي. قد يقول قائل دعنا نحتاط فندخله في العبادات، الاحتياط لا يكون في النقص والزيادة. الإنشاء والإزالة من الشريعة لا يصار فيها إلى الاحتياط، ما يكونش فيها الاحتياط. لا يمكن أن تقول أدخله في الشريعة للاحتياط وأجعل المنزل بالمصعب المحصب مشروعا حتى أحطاط. أولا الاحتياط لا يكون إلا بعد ثبوت المشروع، الاحتياط لا يثبت به الحكم وإنما يصار إليه بعد ثبوت الحكم وتردد المحكوم به في مراتب أو على وجوه ثم تحتاط. أما أن تنشئ الحكم بالاحتياط هذا لا يوجد في الإسلام، تنشئ حكما جديدا بالاحتياط. فتقول لو احتطت مثلا وغسلت رجلي 4 مرات كان أحسن، للاحتياط لا يمكن، هذا خطأ، هذا خطر. ولذلك بعض الناس الذين يستعملون الاحتياط في مقام الغرر فإنهم يكتسبون الإثم ويقعون في العصيان، هذا محل الغرر. هذا أن الزيادة في الدين كالنقص فيه بلا فرق، تقول أنا غادي نزيد واحد المندوب ولا غادي نقص واحد المندوب، هذا ماشي سهل. أن هذا التشريع رباني والمندوب إنما يثبت بالاقتضاء، والاقتضاء تابع لقول الله تعالى أو لقول رسوله الذي هو بقول الله تعالى شرع شريعة. أنك تعرف أن القرآن هو الذي عليه المدار في هذا الدين، لا بد لكل فرع أن ينتهي إليه. هذا الفرع إذا لم تنتهي للقرآن لا يمكن أن تكون دينا ولا يمكن أن تكون فقه، ستنتهي القرآن إما بأن الشرع نص عليها بنص القرآن بدليل خاص بدليل عام بمقصد بكذا إلى آخره، وإما أن الشرع أحال على دليل فأخذت منه ذلك الحكم والسنة، وإما أن تكون السنة أحالت على دليل وهو الإجماع فتأخذ من الإجماع، أو أن الإجماع أحال على القياس فتأخذ بالقياس. رأي ما كانش هذه السلسلة من الطراب وتنتهي إلى القرآن والشرعية تنتهي إلى القرآن وأسم الشريعة لا يمكن أن يكون فقها ولا يمكن أن يكون حكما شرعيا. هذا المناط الذي تخرجه لتحكم به يجب أن تعلم بأن عنده نفس السلسلة التي عند السنة والإجماع والقياس نفس السلسلة. إذا لم يشهد له الشرع في كتابه بالاعتبار إما لجنسه أو لنوعه ولم يشهد له الرسول كذلك بالاعتبار ولم يشهد له الإجماع لا يمكن تدخله أن تربط به الحكم نهائيا. والناس لما لم يفهموا هذا الأمر ظنوا وقوع الانفصال بين القرآن وهذا الكتاب، ولو أنك أردت أن ترد هذا كله إلى القرآن لردته إليه بسهولة. ولكن إذا كل فرع يرجع إلى القرآن فهذا سوف يستغرق وقتا طويلا، وسوف يؤدي ذلك إلى أن كل فرعين يرجع إلى كذا ما دخل الله تعالى في هذا قال كذا كيف ثبت القياس ثبت بالإجماع والإجماع حجة قطعية ما الدليل على أن إجماع قسم شرعية قال الله تعالى كذا وقال نفس كذا وقال كذا ثم نتبع قطعية الإجماع ثم نقول وما الدليل على أن السنة حينئذ شريعة فنقول شريعة الله تعالى يقول واطع الله واطع. إذن فرع واحد سيستغرقهم كما كان بروف الرومية كذلك شبه حفظ الرومية في كل فرع دب حفظ الرومية الفاعل مرفوع كيف يكون ضمة الدائرة في خير ما الدليل بأن الضمة تكون على مات إلى الرفع ولا الرفع أربع على مات أين تكون الضمة على الرفع في الاسم المفرد وجمع أين ما هذا جمع التكسير ما واحد ما تغير فيه بمرفوع بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجمع ما الدليل. إذن هذا وليكن هذا مزيان في الفقه لأنه في الحقيقة دائما سيربطك بآخر حجة في الأرض وبالدليل الواحد في الكون، ولكن هذا يستغرق وقتا طويلا. ولكن لو فعل هذا أمر بسيط سهل بمجرد ما يفهم الإنسان أدلة الإجماع أدلة القرآن على أن السنة حجة أدلة أن القرآن من عندنا خلاص. ولكن دائما يستدل ساعة وهو يقرأ بس يسرد فرع واحد. لكن لما كان هذا متقررا وترسخ في الأذهان وتبتت حجيته وتقرر في نفسه لا حاجة لمثل هذا. على كل فهذا هو الذي يجب أن يعتقد. ولكن الزيادة ماشي سهلة أه؟ ماشي على بابها. ولذلك قالوا له بأن الرخصة لا تكون إلا في الواجبات. قال هذا تسامح. نعم لكل حد كلمة رخصة هنا ليست على بابها، أن الرخص لا تكون إلا في الواجبات، ولكنه هنا استعملها مجازا بمعنى أنه لا بأس كما يقول صاحب الرسول ولا بأس بترك المحصب ولا بأس بترك النزول بالمحصب. هذا ليست على بابها. المحشي أول رخصة في الفرع الذي تقدم في الرد من المزدلفة وهنا لم يؤولها بل قال فيها هذه رخصة بمعنى خلاف الأولى. نعم خلاف الأولى إذا هي ليست رخصة. وشنو غادي يدير أكثر من أنها بخلاف الأولى؟ معنى هذا أنها ليست رخصة حقيقية. نعم. قوله رخصة ترك التحصيب هذه رخصة بمعنى خلاف الأولى، لأنه يستحب للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن ينصرفوا لمكة، فإذا وصلوا محصبا ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهما بين الجبلين منتهيا للمقبرة، سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل. قوله فلا يرخص له في تركه أي لأجل إحياء السنة، والترك له مكروه، وأما لغيره فهو خلاف الأولى، ومحل ذلك ما لم يكن متعجلا أو يوافق نفره يوم الجمعة، وإلا فلا كراهة في تركه. هذا تقرير مخصوص بالإمام. الإمام لم ندرسه بعد. إذن هذا بالنسبة للحاج العادي. أما الإمام هو الذي يقود الحجاج إما أن يكون هو الخليفة وإما أن يكون نائب الخليفة يحكمه، فهذا لا يندب له ذلك ولا يرخص له في ذلك، لأن هذا لو فعله فتترك هذه الشعيرة وهذا نفس فقهي جيد، أنه لو فعل هذا فستترك هذه الشريعة ثم تنسى، أنه إذا كان هو لم ينزل فالناس لن ينزلوا، وإذا أدى سبيل إلى ترك مندوب وهجره فإن ذلك يعتبر محرما. نعم. قالوا ما لا يجيب بالكل ما لا يجيب بالجزء قد يجيب بالكل، المندوب بالجزء قد يجيب واجبا بالكل. إذا كان هذا سيؤدي إلى إسقاط هذا المندوب فإن المندوب حينئذ سوف يكون إحياؤه واجبا، سوف يجب على الخليفة أن ينزل. ذلك متى قالوا بأنه لو اتفق الناس على أن يتركوا جميعا، اتفقوا على أن يتركوا جميع النوافل، فإن تلك النوافل حينئذ ترتقي إلى درجة الوجوب، هذا شعيرة الإسلام ويبقى شعيرة الإسلام، وإن كانت نسبا أمر مطلوب ولا بد منه. ذلك قال الملك يقاتلوا من تركوا الأذان، الأذان ليس واجبا إنما هو مندوب وسنة وسنة، لكن لماذا يقاتلون؟ لأنه لو تركوه بالكلية ماتت هذه الشعيرة، وهذا سيؤدي إلى بطر الإسلام ونقص أطرافه جزءا جزءا حتى لا يبقى منه شيء. اليوم غادي نتركوا الأذان، وغادي نتركوا صلاة الجنازة، وغادي نتركوا النزول بالمحصى، وغادي والأجيال تأتي فتنسى ذلك، والناس بما يقلدون في الدين، الدين ما يأخذون الناس عن تقليد، فيمضي الناس على هذا الأمر إلى آخره. ولذلك بهذا النفس وإن كان فيه شيء ما منه حقيقة مما لا يستحسن، أن ابن الهندي الفقيه المعروف قال لامرأته لا بد أن نتلعن ولماذا؟ قال لنحيا هذه السنة، وعاب عنه الناس ذلك. كيف تقول؟ قال لابد أن نحيي هذه السنة، هذه السنة موجودة والناس بينهم هذه السنة ولكن لا يفعلونها، وبعضهم يرمي بعضا بهذا، ولكن لا سنحيي هذه السنة سنحيي هذه السنة بأن يكون اللعان أن تلعن المرأة، وهذه سنة والمرأة تطلق طلق البائنات، ويجب عليه مرة أخرى أن يطلبها أن يخطبها مرة أخرى. يعني على كل هذه الأمور نظر فيه الفقهاء الملكية نظرا ثاقبا، قالوا إذا كان المندوب سوف يفضي مسلك الماء إلى إزالته بالكلية فإننا لن نبقيه مندوبا، وسنقضي عليه بمرتبة الوجوب حتى تبقى هذه الشعيرة، وترك الشعائر النوافل مثلا بالكلية يسقط العدالة. نعم، ولذلك الملكية لا يقبلون شهادة من لا يصلي سبع والوتر، سبع والوتر كان ليس سيقبلون شهادته، ولكن اليوم يقبلون شهادة من لا يصلي أصلا، ماشي سبع والوتر. المهم هو زيد ذكر الله قول اقسموا بالله العظيم أننا غادي نقول الحق. نعم غادي نقول الحق، ما هو الحق؟ الحق الذي يأتيني بشيء من الخبز، هنا في قيد معزوم الحق، ما هو الحق؟ ما هو الحقيقة؟ على كل فهذا هو رأي الفقهاء في قضية الإمام أنه ينزل بالمحصب لتبقى هذه الشعيرة، هذا وجه. الوجه الثاني أنك قد تقرر المسألة فتقول لماذا لا نقول بأن سبب تقرير هذا الفرع هو مطابقة هذا الأمير أو هذا الرئيس لفعله عليه السلام، لأنه نائب عنه فهو خليفته، فالواجب عليه أن يسلك مسلكه وأن يتبعه. أما المسلمين فلم فارسوا ينزلون بالمحصب، فالصحابة بعضهم ينزل وبعضهم لا ينزل كما يقال. على كل فهذا هو حكم هذا النذبي، اكتفي بهذا إن شاء الله.